هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اليوم إن شاء الله في حصة جديدة من برنامج هل تعلم، سنتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل، لأنه كما هو معلوم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف وأن يكون عالما بصفات الله عز وجل، ألا وهي 13 صفة. هذه الصفات إذا شخص تعلمها واعتقد معاني متاحة يكون مؤمنا بالله. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صفة العلم لله. الله سبحانه وتعالى موصوف بعلم أزلي، أي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية، فلم يزل سبحانه وتعالى عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا بكل شيء محيط، أي محيط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. وقد قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، معناه أن أهل السماوات وهم الملائكة وأهل الأرض من أنبياء وأولياء فضلا عن غيرهم لا يحيطون بشيء من علم الله، أي بمعلومه، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي شاء الله أن يعلموه، هذا هو الذي يحيطون به. إذن علم الله ليس كعلم المخلوقات، ونحن قلنا إنه في بعض الأحيان هناك أسماء أو صفات من حيث الألفاظ تطلق على الله وتطلق على المخلوق، لكنها ليست بنفس المعنى، إنما هو فقط اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. مثال ذلك: نقول عن الله عالم لأنه موصوف بالعلم، ونقول عن شخص تعلم مثلا الدين ودرس وتعمق فيه نقول عنه عالم، ولكن هذا اتفاق فقط في اللفظ، ولا نقول اشتراك، قبيح التعبير بكلمة اشتراك لفظي، يقال اتفاق لفظي، اتفاق في اللفظ، هذا عالم في حق الله وعالم في حق المخلوق، ولكن من حيث المعنى هناك اختلاف، لأن علم الله أول شيء، علم الله ليس له بداية، علم المخلوق له بداية، أنت لم تولد عالما يا أخي، علم الله لا يفنى ولا ينتهي، علم المخلوق ينتهي بموته. علم الله لا يزيد ولا ينقص، علم المخلوق يزيد وينقص. علاش؟ علم المخلوق يزيد، أي أنت لم تكن عالما بأشياء ثم زاد علمك وصرت عالما بأشياء. علم الله لا يزيد، لأنه إذا قلنا إن علم الله يزيد كأننا قلنا إن الله لم يكن عالما بأشياء ثم زاد علمه وصار عالما، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يستقيم، مستحيل في حق الله، لأن هذه قاعدة قلناها، كل صفات الله لا تتغير، لا تزيد ولا تنقص. إذن علم الله لا يزيد ولا ينقص. علاش لا ينقص؟ لأن النقصان في العلم معناه النسيان. إذن علم الله ليس له بداية، علم المخلوق له بداية. علم الله ليس له نهاية، علم المخلوق له نهاية. علم الله لا يزيد ولا ينقص، وعلم المخلوق يزيد وينقص. علم الله، الله عالم بكل شيء، بتفاصيل الأمور، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. أما المخلوق لا يعلم كل شيء. علم الله استحقه لذاته، ليس هناك أحد أعطاه ذلك العلم، إنما هو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم الأزلي الأبدي. أما المخلوق والإنسان مثلا، الله هو الذي أعطاه ذلك العلم، الله هو الذي خلق له ذلك العلم. شفنا إذن كم يوجد من اختلاف في المعنى بين لفظ عالم في حق الله وبين لفظ عالم في حق الإنسان. فما يتقالش هذا تشبيه إذا نقول عن الله عالم وعن الإنسان عالم، إنما هو اتفاق في اللفظ. ونزيد نأكد، ما نقولوش اشتراك في اللفظ، العلماء قالوا هذا قبيح التعبير بكلمة اشتراك، نقول اتفاق في اللفظ، اختلاف في المعنى. وقوله تعالى، يعني حتى لما نقول الله علمه أحاط بكل المخلوقات، يعني حتى الأمور التي تكون في الآخرة، التي تكون في الجنة أو في النار، التي لا نهاية لها، لأنه نحن نعرف أن الجنة لا نهاية لها، لا تفنى، والنار كذلك، وأن أهل الجنة لا يموتون أبدا، وكذلك أهل النار، يعني الذين يخلدون في النار هم الكفار، لا يموتون، يعني إلى ما لا نهاية له. أنفاس أهل الجنة، أعمالهم، نواياهم، وأنفاس أهل النار وأعمالهم كلها الله عالم بتفاصيلها، معناها لا تنتهي، الله أحاط بها علما سبحانه وتعالى. وقلنا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، كلمة من علمه هنا كلمة علم ليس المقصود بها الصفة، لأنه لما قال ولا يحيطون الكلام عن المخلوقات بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بشيء من معلومه، المعلوم يعني الشيء المخلوق الذي علمه الله عز وجل. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالمنفي هنا عن الخلق شنو؟ ما الذي نفي؟ المنفي عن الخلق علم جميع الغيب، لأنه ننتبه، لأنه يوجد بعض الغيب الله يطلع أنبياءه عليه، الله يطلع بعض الملائكة على بعض الغيب، الله يطلع بعض الأولياء على بعض الغيب وليس كل الغيب. أما من يدعي أنه يعلم كل الغيب هذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما، يكون مخالفا لهذه الآية، يعني يكون جعل شريكا لله في علمه بجميع الغيب، لا يعلم جميع الغيب إلا الله. أما بعض الغيب الله يطلعه لبعض أنبيائه، لأنبيائه وبعض من الملائكة ومن الأولياء. وهنا لابد أن ننتبه، لأنه يوجد بعض الناس يدعي، وهذا غلط ليس صحيحا، ونحن أصلا الهدف أو الغاية من هذا البرنامج هل تعلم هو أن نبين مفاهيم فهمت على وجه الخطأ. من جملة هذه المفاهيم أن بعض الناس يقولون والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا والعياذ بالله مستحيل، هذا لا يجوز. جعلوا الرسول شريكا لله، جعلوه شريكا له في صفة من صفاته ألا وهي العلم. وهذا الكلام لا يقوله مؤمن. ولا فرق بين أن يقول الرسول يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أو من غير باب العطاء، لأنه بعضهم يقول الله أعطاه ذلك، الله هو الذي جعله عالما بكل ما يعلمه الله. هذا ليس صحيح، ننتبه ننتبه. الرسول لا يعلم كل ما يعلمه الله، لأن الذي يقول أن الرسول أن علم الرسول يساوي علم الله هذا جعل الرسول شريكا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا الغلو أو لأنواع الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوني فوق منزلتي. يعني بعض الناس يريد أن يمدح الرسول، بعض الناس يريد أن يبين مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهه العظيم وقدره العلي، فيقول أشياء تخالف الشرع، يقول أشياء تخرج حتى عن دين الإسلام. هذا القول يقول لك الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا ليس صحيحا، بل يخرج عن دين الإسلام. ثم والأدلة على ذلك، الأدلة على بطلان هذا القول كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة مرة: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومرة كذلك جاءه بعض الكافرين وقالوا له يا رسول الله، أو جاء بعض الأعراب قالوا له: ترسل معنا بعضا من الصحابة الحفظة للقرآن يعلمون الدين. فلما أخذوهم كانت مكيدة، قتلوهم عن آخرهم. لو كان الرسول يعلم جميع الغيب، لو كان عالما لعلم أنها مكيدة، ولما ترك أصحابه يحصل لهم ذلك، ولما ترك أصحابه يحصل لهم ذلك. فهنا ننتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع الغيب، إنما يعلم ما علمه الله، والله يطلع أنبياءه وبعضا من ملائكته وبعضا من أوليائه على بعض الغيب وليس كل الغيب. هنا نرجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وكذلك في حديث: لا ترفعوني فوق منزلتي. ويوجد حديث آخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يعني تطروني هنا بمعنى الغلو، لأنه النصارى ايش عملوا؟ سيدنا عيسى قال لهم أنا عبد الله ورسوله، وهم قالوا بعد أن رفع سيدنا عيسى قالوا هو ابن الله. يعني والعياذ بالله، جعلوا الله جسما، جعلوا الله يتجزأ، جعلوا الله يشبه مخلوقاته، وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا غلو والعياذ بالله، أخرجهم عن دين الإسلام. كذلك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بكل ما يعلمه الله، كذلك يخرج عن دين الإسلام. لكن ننتبه، لما نقول لا نغالي في حق رسول الله، مش معناتها كيجي واحد يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم جاهه ويعزره ويوقره يصير هذا غلو؟ لا. أو يتوسل بجاهه، التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم مجمع عليه عند كل العلماء شرقا وغربا وأينما تريدون، هذا ليس من الغلو. هذا عندما شخص يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويبين ما يعني، يبين صبره وخلقه، ويعني يبين للناس خلقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم التوسل بجاهه وهذه الأمور كلها، الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم. كانت نخامة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل للأرض، يختطفها الصحابة. كذلك كان الماء الذي يتوضأ به كان يتبادر إليه الصحابة عندما يخرج به الصحابي من عنده. كذلك ثيابه أخذوها وتبركوا بها. كذلك شعره الشريف أخذوه وتبركوا به، وهذا إن شاء الله سنشرحه في حصص مستقلة. كذلك بوله عليه الصلاة والسلام، كذلك دمه كله طاهر وهو عظيم الجاه. هذه الأمور لا تعني غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول شخص النبي يعلم كل ما يعلمه الله، أو يقول شخص النبي له صفة من صفات الله، هذا هو الغلو. جعله شريكا في الله، جعله شريكا لله والعياذ بالله. وقد ورد حديث كذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فيه دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يعلمه الله. وهذا الحديث ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. هنا ننتبه، رو هذا الخطاب موجه يعني لأغلب البشر، وهذا لفظ عام مخصوص بالدليل، يعني الأنبياء والأولياء والأتقياء يخرجون من هذا، لأن الأنبياء لا يحشرون حفاة، الأنبياء لا يحشرون غرلا. ثم قرأ لا يحشرون حفاة، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. مش معناته أنه كان عريانا ثم كسي، لا، معناه يكسى حلة الإكرام التي هي من الجنة، لأن الأنبياء الله لا يذلهم. وإنه سيجاء، بقية الحديث، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول هؤلاء أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أي خرجوا عن الدين. فأقول، أي الرسول يقول: سحقا سحقا، أقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم. أيها السادة المستمعون، على أمل لقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.